שחבת שחבית לחבת לחבית מסיק الالوان ورسم على الحيط שחבת שחבית לחבת לחבית מסיק الالوان ورسم على الحيط اعمل ايه ويك يا حمال اللي عملت ده اسوأ اعمل ايه ويك يا حمال اللي عملت ده اسوأ عايز ترسم ارسم لكن من غير ما تشخبط على الحيط